الله نحمده نغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة يحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حقيقة أنه موضوع الدرس اليوم أكمل فيه ما بقي من الكلام على الخلع، ثم يعني وإن كنت أنا كنت أحب أن يكون الجزء الثاني من الدرس هو كل الدرس، لكن عشان تتميم الفائدة وبحيث أنه لا يضيع ما قدمت به، وإن الجزء الثاني من الدرس إن شاء الله تعالى بعنوان بشريات من الشيشان، بشريات من الشيشان، وهي مجموعة من الأخبار أنقلها من موطن بس أخبرهم أو تلقي أخبرهم بنفس بنصها، أنقل بس بعض الأشياء الأمور المعينة التي تبين أو يعني تعرف بحقيقة الموقف. الأمر بالنسبة للإخوة اللي بيطلبوا تصوير مبحث الخلع، لا مانع إن شاء الله تعالى، لا مانع بإذن الله تعالى إنه يرتب. كان في أخ من الإخوان كان متعهد إن هو ممكن يأخذ البحث ويصوره، فإن كان الإخوة موجود اللي يتعهد يأخذه ويصوره لإخوانه، بحيث ما يكونش الأمر في اضطراب إن شاء الله تعالى. هذا برأي، عايز أتكلم عن نفسي. طيب، كان آخر جزء طبعا توقيت الدرس اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من شوال 1420 هجرية، اللي هو 25 يعني في التقويم، الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو 100 من دروس فتح المجيد. كان آخر كلام ما وقفنا عنده هو: هل يعتبر الخلع طلاق بمجرده ولا يعتبر فسخ فقط، واختلاف العلماء في ذلك، وهذه النقطة المختلف فيها. فالخلع إذا صاحبه تطليق فإنه يلحق بالتطليق، الخلع إذا صاحبه تطليق فإنه يلحق بالتطليق، يعني إذا طلبت المرأة الطلاق فطلقها زوجها فتكون الأحكام أحكام الطلاق باعتبار أنه لحق به تطليق. أما إذا طلبت المرأة الخلع ولم يقع من الرجل تطليق، لم يقل لها أنت طالق أو طلقتك أو ما شابه، فهذا هو موطن الخلاف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، هل يعد هذا طلاقا أو يعد فسخ. قرأت عليكم بعض الكلام وأكمله في كلام صاحب عون المعبود في شرح سنة أبي داود في كتاب المناسك باب في الخلع، قال: في الحديث خذ منها فأخذ منها، فيه أنه قد أخذ منها جميع ما كان أعطاها، وقد اختلف الناس في هذا، فكان سعيد بن المسيب يقول: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ولا يزيد على ما ساق إليها شاه. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز ما لم ما على ما تراضي عليه قل أو كثر. ودي نقطة هتأتي بعد هذه النقطة مباشرة، هل يجوز للرجل أن يأخذ عند الخلع ما أعطاها ويزيد، أو ما أعطى فقط، أو لا يجوز له أصلا؟ هتعرف هذا. يقول في الحديث: دليل على أن الخلع فسخ وليس بالطلاق، ده كلامه، ولو كان طلاقا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلق. ودي مسألة مبنية، هذا الكلام هذا مبني على قول كثير من الفقهاء أنه لا يقع الطلاق البدعي. الطلاق نوعان: شرعي وبدعي. الطلاق الشرعي هو الطلاق الذي يقع في طهر لا يقع في حيض، ويكون هذا الطهر لم تمس فيه المرأة بحيث يكون بداية العدة، بحيث يكون بداية العدة. وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق الذي يقع في غير ذلك، يعني يقع في الحيض أو يقع في طهر مسها فيه. وذهب كثير من الفقهاء ونفحوا وطولوا الكلام في هل يقع الطلاق البدعي أو لا، والحقيقة إن الطلاق البدعي يقع. الطلاق البدعي يقع، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها فإذا طهرت إما أمضى وإما أمسك. قال لا هو نفسه قال وعدها تطليق. وفي رواية قال وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ليس ابن عمر تطليق. وهذه رواية صحيحة وهذه زيادة صحيحة لكن ده مش موضوعنا المناقشة خلاف الطلاق البدعي والطلاق الشرعي. صاحب عون المعبود بيبني أو بيذكر إن الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها وطلقها تطليقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هي حائض أم كذا ولم يقع بهذا الفسخ ما يشترط للطلاق، إذن هو ليس بطلاق. هذا كلام هزيل كلام ضعيف لأن مبني على مسألة مختلف فيها والصحيح فيها إنه يقع، فلا يعتبر هذا الكلام بالقوة التي تفصل في الخلاف. ومن كونه صادرا من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة، فلما لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك وأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كما عرفنا أن منهم من يعتبره طلاق ومنهم من يعتبره فسخ ومنهم من يعتبره لا شيء لا يقع بشيء، لكن الصحيح أنه يقع بفسخ لكن مش شرط يقع بطلاق، هذا موطن الخلاف. وإلى هذا ذهب ابن عباس، ومعلوم أخوان اللي ذهب من فسخ من الصحابة ابن عباس فقط في المنقول، يعني كلمة ابن عباس فقط يعني في المنقول، بمعنى أنه قد يكون هناك من ذهب إلى هذا من الصحابة ولم ينقل عنه، لكن في المنقول لم ينقل إلا عن ابن عباس، بينما جمهور الصحابة على أنه يقع به طلاق. ولذلك لما قال طاووس رحمه الله أن الطلاق ليس أن الخلع ليس بطلاق قام عليه أهل مكة وأنكروا عليه، فقال ما قلته من عندي إنما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف الآية، قال ثم ذكر الخلع، يعني عايز يقول أن الله تبارك وتعالى فصل وفرق بين الطلاق والخلع. فلما تكلم ربنا جل وعلا عن الطلاق قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. طيب وبعد كده فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فيبقى إذن بدأ الكلام في إيه؟ في مسألة أخرى غير الطلاق، فده دليل على التفريق ما بين الخلع والطلاق، فده حجة، هذه حجة من؟ هذه حجة ابن عباس رضي الله عنهما. قال ثم ذكر الخلع فقال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، ثم ذكر الطلاق فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فكأنه قال ذكر الطلاق ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق، ولما كان الأمر متعلق بالطلاق قال فإن طلقها. وهذه حجة قوية جدا، هذه حجة قوية جدا، وهي إيه؟ إنه لما عرض الله تعالى أمر الخلع قال فإن طلقها، يعني بعد المرتين، يعني الطلاق مرتين، وبالتالي الخلع لو فسخ لا يعد في الطلاق، لو كان الخلع فسخ لا يعد في الطلاق، وبالتالي ممكن المرأة تختلع مرة واثنين وثلاثة فإن لم يطلق زوجها لا يعد، ده على الكلام ده على إنه إيه فسخ، فهم؟ لأن الطلاق طلاق. فإن طلقها سواء بقى بالنتيجة لرغبته أو لخلع يبقى دي إيه تلتة، لأن الطلاق مرتان اللي هو الطلاق الرجعي، وذكر بالألف واللام إشارة إلى أن ده نوع وده نوع. فإن طلقها بعد هذا الطلاق اللي هو مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلا تحل له حتى تنكح زوجا من بعد حتى تنكح زوجا إيه غيره. يبقى إذن ده إشارة إلى إن وقع طلاق بعد هذين بعد هاتين المرتين، ده فهم من حجة ابن عباس رضي الله عنه. فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق إيه أربعا، بمعنى الطلاق مرتان والخلع مرة ثلاثة، فإن طلقها بعد هذه الثلاث يبقى إيه الرابعة. وإلى هذا ذهب طاووس وعكرمه، وهو أحد قولي الشافعي كما عرفت في أول الكلام، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وروى عن علي وعثمان بن مسعود رضي الله عنهم أن الخلع تطليقة دائمة. يبقى عرفت مذهب من قالوا أنه ليس بتطليق، بينما عثمان رضي الله عنه علي بن مسعود هؤلاء يرون أن الخلع تطليقة دائمة. وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي وعطاء بن مسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكول والزهري، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك والأوزعي والشافعي في أحد قوليه، وهو أصحهما صح قولي الشافعي والله أعلم، كتاب اختصار يسير. وأيضا يرجح هذا القول صاحب عون المقال المنذري وأخرجه النسائي، أي هو كلام من هو من كل من كلام علي وعثمان بن مسعود. طيب الراجح في المسألة، الراجح في المسألة في الفسخ أن الرجل إذا لم ينوي طلاقا، وإذا لم يعزم على الطلاق ويتكلم بالطلاق، أو يقول قول ينوي معه طلاق، يعني قول مثلا خلاص ما تلزمنيش روح في داهية، روح مش عارف ايه اعملي ايه سوي اي كلام من الكلام الذي يقوله الناس عند الفراق، فمثل هذا ايه يقع به طلاق. ان لم يكن هذا، فجمهور الفقهاء على انه طلاق، جمهور الفقهاء على انه طلاق. اللي يفصل في المسألة في حديث ذكرته لكم، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر جميلة بنت سهل جميلة بنت أبي سلول، وهي أخت عبد الله بن أبي سلول، قال اعتدي بحيض. وهذا الحديث فيه مقال طويل وحسنه بعضهم، فهذا الحديث لو صح كان يقوي مذهب أن الخلع فسخ، ولكن جمهور الصحابة والفقهاء على أن الخلع طلقة دائمة، على ان الخلع طلقة. عثمان مذهبه انه طلقة بائنة ما لم يسمي غيره، عثمان انه طلقة بائنة يعني كانها ثلاثة، ما لم يسمي غيره، يعني يسمي غيره يعني النوى واحدة، يبقى سمى واحدة، لكن لو ما سماش يبقى طلقة ايه بائنة. يبقى عندنا من اقوالهم التي نقلت عنهم ثلاثة اقوال التي ضافها الخلاف، ان الفسخ ان الخلع المجرد فسخ، وان الخلع المجرد طلاق، وان الخلع المجرد طلقة بائنة ما لم يسمي غيره. الخلع المطلق المبين، الخلع المجرد فسخ، الخلع المجرد طلاق، الخلع المجرد طلقة بائنة ما لم يسمي. طيب هل الفدية حلال؟ وهل يأخذ الرجل أكثر مما أعطى؟ يعني لو امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأي علة من العلل، ما عرفت أنت المعطيات التي تجعل المرأة في طلبها للطلاق غير منافقة، ولا تدخل في الوعيد، ولا تكون ممن لا ينرح ريح الجنة. فإذا كانت امرأة توفرت عندها هذه المقتضيات وطلبت الطلاق من زوجها، وبحيث أنها لم تدخل في الوعيد والكراهة والمنع الذي دلت عليه النصوص، هل الرجل يجوز له أن يأخذ ما أعطاها أو أكثر أو أقل؟ قوله في الحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، زاد في حديث عمر فقال ثابت أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. وكلمة أيطيب ذلك صارفة للوجوب، صرف ايه للوجوب، لانه لما قال له بالحديقة وطلقها تطليقة ها قال له ايطيب ذلك، طبعا لما يكون واجب، هو الواجب فيه ايطيب وما يطيبش، الواجب فيه طيب ومش طيب، يعني حاجة يعني تنفع او ما تنفعش. انا لما اقول لك وانت بتقول لي اعمل كذا لك يعني ينفع، تقول لي اه ينفع، يبقى ده ايه فهم ان الخطاب ليس على الوجوب، صح ولا لا؟ طيب قال الحافظ واستدل به على ان الفدية لا تكون الا بما اعطى الرجل للمرأة عينا، يعني اللي بيدخلها عينا. يعني ايه عينا؟ يعني انت جبت اوضه نوم تاخد اوضه النوم اللي جبتها بالضبط، هي مش تقول لهم هاتوا لي اوضه نوم جديده، لا هي عينا، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان ايه او سالها ان ترد عليه حديقته التي اصدقها اياها، عين المال. طبعا في المال المقوم مش ملوش عين، يعني لو ان واحدة خدت فلوس اموال يعني ملوش عين، الف جنيه مش شرط يكون نفس الالف جنيه نفس الورق اللي اخدته ساعات الايه الصداق، لان هذا عينه مالها في قيمته، لا عين المال في قيمته، فاهمين يا اخوان؟ اما عين المال المقوم اللي هو القيمة هو حجرة النوم والمصباح والموقد البوتاجاز يسمى ايه مال، لكن ده قيمة ولا مال؟ قيمة عوض، هذا نعم مقوم، فهذا عينه هي التي ايه ترد. فاستدل البعض بهذا ان الذي يأخذه الزوج هو عين ما اعطاها عينا او قدرها، لقوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته، وقد وقع في رواية صعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد. والرواية فيها ضعف الرواية فيها ضعف وهو أنه أمره أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. والبعض قوى هذه الرواية واستدل بها على عدم جواز الزيادة. يبقى الذين يرون عدم جواز الزيادة نعم. وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي يقول لا أحفظ ولا تزداد. قال لا أحفظ ولا تزداد. وروى ابن جريج عن عطاء مرسلا. ففي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب علة عنه أما الزيادة فلا. زاد ابن المبارك عن مالك وفي رواية الثوري وكره أن يأكل منها أكثر مما أعطى. كره مالك أن يأكل الرجل منها أكثر مما أعطى. وإن كان قد ذهب إلى ذلك عثمان رضي الله عنه كما ستعرف أنه جوز أن يأخذ حتى ولو كان ها وقص شعرها أو وقاص شعرها. يعني عارف إذا نقول إحنا بلغة الناس ها شرب ولا رباط الرأس لو خد حتى هدومها جوز بعضهم ذلك. سأل ابن المبارك عن مالك وفي رواية الثوري وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى. ذكر ذلك كل بيهقي. قال وصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشافعي قال هو غير محفوظ يعني الصواب إرساله يعني اللي هي رواية الإيه رواية الزيادة رواية الزيادة. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني وبيهقي أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة. قالت نعم صادف أكثر من اللي خدته منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته. قال نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها ورجال إسناده ثقات. برضو أما الزيادة فلا هذه الزيادة فيها مقاس. وقد وقع في بعض طرقه سماع أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضل بما سبق لكن ليس فيه دلالة على الشرط. فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها لو من باب المنافحة عن قبول الرواية عن قبول الرواية. وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن مهران عن علي رضي الله عنه أخرج عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه لا يأخذ منها فوق ما أعطاه. طبعا ده مذهبه مش مرفوع لا يأخذ منها فوق ما أعطاه. ولذلك هذه النقلة ما تفهم أنه المرفوع في نظر ولكن مذاهب الصحابة اختلفوا فيما بينهم فمنهم من جوز الزيادة ومنهم من رأى أن الزيادة على ما أعطاها لا تجوز. فعلي رضي الله عنه يقول لا يأخذ منها فوق ما أعطاه. وعن طاووس وعطاء الزهري مثله وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق في سند صحيح عن سعيد بن المسيب قال ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاه ليدع لها شيئا. يبقى ده مذهبه إيه أنه يأخذ أقل مما أعطى. وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وأكثر منه. ده مذهب مالك وبينقل هذا عن أنه هو هذا الذي كان يسمعه من عموم من سمع منهم. يقول لم أزل أسمع أن الفدية وهي ما تدفعه المرأة مقابل اختلاعها لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وأكثر منه لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتلت به فيما ولم يسمى. ولحديث حدوية بنت سهل فإذا كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاه. إذا كان إيه نشوز منها يعني إذا كان المقتضي للخلع بسبب سوءها يبقى يجوز له يأخذ أكثر مما أعطى. وإن كان من قبله يعني السوء فيه هو والمقتضي للخلع منه هو من إساءته أو من أمر عنده لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة. وقال الشافعي إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ فإنه يجوز أن يأخذ منها مطابق به نفسا بغير سبب فبالسبب أولى. شوف مذهب الشافعي كلام وجهي جميل يقول إنه المرأة لو أذنت للرجل فإن تبن لكم عن نفس منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. لو طابت نفس المرأة لرجل بغير خلع عن شيء من نالها جاز له إيه أكله، وهذا بغير سبب. يقول فإن كان بالسبب فهو أولى، يعني لو أن المرأة طاب لها طابت نفسا أن يأكل زوجها من مالها أكثر من صداقها، جاز ولا ما جاز؟ جاز. فهذا بغير سبب، فإذا كان بسبب فهو أولى، فجوز الزيادة. وقال إسماعيلي القاضي ادعى بعضهم أن المراد قوله تعالى فيما افترض به أي بالصداق وهو مردود، لأنه لم يقيد في الآية بذلك، يعني البعض قيد الآية وقال فيما افترض أي ما أعطاها من صداق، فقالوا هذا تحكم وتقيد لأن الآية لم تقيد بذلك. وفي صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الخلع وكيفية الطلاق فيه اسمع بقى، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، والمعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افترت منه بذلك. والعقاص جمع عقيصة وهو الضفيرة، وقيل هي الخيط الذي تربط فيه الضفيرة. وقال سعيد بن منصور طبعا هذا كناية عن إيه؟ عن تقديم كل ما تملك، هذا كناية عن تقديم كل ما تملك. أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشام بن المغيرة عن إبراهيم كان يقال الخلع ما دون عقاص رأسها، كان يقال الخلع دون ما دون عقاص رأسها. وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ من المختلعة حتى عقاصها، يأخذ من المختلعة حتى عقاصها. ومن طريق قبيصة ابن الدؤيب إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ثم ثلاثة لا جناح عليهما فيما افترد به، وسند صحيح. ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر أقرب ابن سعيد في ترجمته، ترجمة الربيع بنت معوذ من طبقات النساء، قال أنبأنا يحيى عن عباد حدثنا كليح بن سليمان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت كان بيني وبين ابن عمي كلام، كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجه، قالت فقلت له لك كل شيء وفارقني، لك كل شيء، لك كل شيء وفارقني، قال قد فعلت، فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فأخذ والله كل شيء حتى فراشي. فجئت عثمان وهو محصور فقال الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسه، ما دام في شرط بينكم ويقول لك خذ كل حاجة وسبني هذا يملكك، أملك شيء ما يوقع بالشرط، الشرط أملك، خذ كل شيء حتى عقاصه. قال ابن بطال ذهب الجمهور لأنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه، أكثر مما أعطاها. قول مالك ده بقى عجبني جدا الحقيقة، قال مالك لم أرى أحدا مما يقتضى به يمنع ذلك، اللي هو إيه؟ اللي هو أخذ الزيادة عند الخلع. شوف بقى البقية، ولكنه ليس من مكارم الأخلاق، ولكنه ليس من مكارم الأخلاق. لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وفي الوطأ كتاب الطلاق باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل، باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل. قال مما يستدل عليه بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افترد به، فإنه يدل بإطلاقه على جواز الافتداء مطلقا ولو بكل المال. فإن قلت قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، سورة النساء 20، يدل على عدم جواز أخذ شيء مما أعطاها ولو قليلا. ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الخلع، يعني يعني اعترضوا بهذه الآية على آية الإيه؟ الطلاق، آية البقرة يعني. قلت هو محمول على الأخذ جبرا وبغير رضائها، ومحمول على الأخذ جبرا وبغير رضائها. ده كلام مالك رحمه الله في الموطأ اللي هو ايه اللي هو فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا. فتحريم أخذ الشيء في غير الايه فغير الرضا وبالجبر والقوة هو ده اللي محرم. أما إن كان بالرضا وافتلت المرأة لأن افتلت يعني قدمته فدية برضاها. طيب الخلع جائز في الحيض؟ نعم جائز الخلع في الحيض. وده اللي خلى بعض الناس كما عرفت ذهب إلى أن الخلع ليس إيه طلاق لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها في الحديث أحائض هي أم لا. لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به وده طبعا تحكم أو كان قبل تقريره يعني قبل تقرير منع الطلاق في الإيه في الحيض فلا دلالة فيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض. وهذا كله تفريع على أن الخلع إيه طلاق يعني قضية بتاعت الحيض وعدم باعتبار أنه الخلع طلاق. لكن اللي بيعمل الخلع فسخ فيكون إيه يقع في الحيض أو لا يقع. لكن هو الصحيح أنه يقع في الحيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال من باب الاستفتاء ومن باب وإن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قضى بينهم بإذنهم وليس شرطا بأن يقع الخلع بإذن السلطان. إذا رفعت الأمر إلى من يفصل بينكم ويقضي بينكم هذا ليس شرطا أن هذا القضاء مارد ملزم لو يكون بين الخصومة وحلوها بينهم من بعضهم إذا حلت ولا لا فإذا رفعوها إلى من يفصل بينهم ويقضي بينهم هل هذا ملزم؟ لا ليس هذا ملزم. وأخذ الخلع بن منصور حدثنا هشيم عن بعنينس بن الحسن البصري قال لا يجوز الخلع دون السلطان. وقد أنكر قتادة هذا على الحسن. أنا بذكر هذا ليه؟ عشان لما يجي واحد يقول إن الحسن قال لا يجوز الخلع دون السلطان تعرف إن هذا القول منكر. فأخرج سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح عن قتادة بن الحسن فذكره. قال قتادة ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد يعني حيث كان أمير العراق لمعاوية قلت وزياد ليس أهلا أن يقتضى به يعني حسن قلب ذلك ضغطا من إيه من زياد وكان لا يقتضى به ولا يعمل بقوله ولا يؤخذ بأمره. فسيتبقى عارف أن المقولة دي حتى وإن ثبتت فهي إيه منكرة. طيب الصيغة المستحبة أو التي أو أجمع الصيغة عند الخلع عفانا الله وإياكم من هذا. لكن طبعا لابد من معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بباب من أبواب الدين. عند النساء في كتاب المزارعة باب تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا لا يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني في البقرة 229 يعني يذكر الآية وبعدين يقول هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان ابن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان ابن فلان ابن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منع لحق واجب لي عليك وإني سألتك عندما خفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع ما لي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينار جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداق المسمى مبلغه في هذا الكتاب المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسمات فيه، سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة لك على قولك من قبل تصادرنا، تصادرنا يعني تفرقنا، من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك، ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب، فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة، وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك، وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك، فلم يبق لواحد مما قبل صاحبه حق ولا دعوة ولا طالبة، فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوة ومن طالبة يوجه من بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء، وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. ملحوظة هامة جدا يا أخوان وقعت الكلام إجمالا أحب نبدأ عليها، أن الخلع لا يقع إلا بإذن الرجل، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليق، الخلع لا يقع إلا بإذن الرجل، يعني كون أن السلطان يلزم لا يستطيع أن يلزم السلطان، لا يستطيع أن يلزمه ولا أن يأمره، فهم؟ إلا عند المقتضيات التي يظهر فيها إعضال الرجل وتعنيته للمرأة، لكن لا يقع الخلع إلا بإيه؟ إلا بإذن المرأة، إلا بإذن المرأة. الحقيقة إنه قبل ما أقول كلام هذا الجزء اللي أنا أحببت يا أخوان أقرأه عليكم في مسألة الخلع عشان تعرفوا مسألة الخلع كاملة، وهو كما قلت يعطي إجمالا شبه تفصيلي في الأحكام المتعلقة بالخلع، وقد حاولت بفضل تعالى وعوني ألا أترك مسألة متعلقة بالخلع، لكن أحببت أن أدخل في التفاصيل الدقيقة، وإن دخلت فيما يقرب منها في بعض الأحيان يعني بما يبين المسألة. هل يجوز رجوع المرأة بعد الخلع إذا رغبت الرجوع؟ نعم الصحيح يجوز، باعتبار أن الخلع تطليقة، باعتبار أن الخلع تطليق، وكذلك القائمة وما ترد عليه الزوجين هو عوض عن الصداق أيضا يحدث عنه للتنازل المطلوب في مسائل الخلع. قلت من الجزء الثاني من أحب أن أنا أتكلم فيه في الدرس قبل من أكمل بعض النقاط المتعلقة بالمسائل الأخرى، وما كلام فيها يكون أسهل وأبسط من الخلع، وهو سفر المرأة بغير محرم. أنتم تعرفون أنه لا يجوز بحال أن تسافر المرأة بغير محرم، لا يجوز بحال، وليس هذه المسألة خلاف، إلا ما جاء من قول الشافعي رحمه الله أنه جوز في حجة الإسلام ذهاب المرأة في الصحبة الأمينة، واشترط شروط في الصحبة الأمينة، رجع كلامه في الأم، رجع كلام اللي نقل عنه صاحب المغني في عرضه للخلاف هذه المسألة. لكن حتى لو جو يعني لو استجاز الناس بهذه الفتية، أولا هذه الفتية لا تستقيم لأنها خلاف الدليل الصحيح، وهو أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة برد بغير ذي محرم، ده أقل الأسفار برد، وفي مسيرة ليلة وفي مسيرة يوم وليلة، فهذه مسألة مستقرة. وكذلك الزواج العرفي، أنتم تعرفون أن الزواج العرفي هو اسم لعدة مسميات، الزواج العرفي اسم لعدة مسميات: اسم للزواج الشرعي، واسم لهبة المرأة نفسها في الحرام، واسم لزواج المتعة، واسم للزواج السري الذي يكون تقنيعا للزنا، وهو الذي يقع في كثير من الشباب والشابات خاصة في الجامعات. وكل هذا، كل هذه المسميات لها اسم واحد، هو ايه؟ الزواج العرفي. فهم؟ فإذا كان الزواج العرفي معناه الزواج الذي توفرت فيه أركان وشروط النكاح، أركان وشروط النكاح من الزوج والزوجة المسلمين والولي والشهود والصداق، أي تسمية الصداق بحيث لا تزوجها على لا شيء، ليس شرطا قبضه، فهذا الزواج زواج إيه؟ شرعي. وإن سماه بعض الناس زواجا عرفيا، وإن سماه بعض الناس زواجا عرفيا، خلاص، فهذا زواج صحيح، هذا زواج صحيح. وأما الزواج العرفي الذي يكون بين المرأة نفسها، الذي يقع في أقسام الشرطة، عندما تقوم بنت بعشق شاب أو بالعكس، وتتحلل المرأة من أوليائها ويذهب إلى قسم الشرطة ويوقع ما يسمى بالزواج، فهذا ماله؟ زواج باطل، زواج باطل. ولهذا الزواج مع بطلانه يصح به النسب ويجبر بالتصحيح، هذا الزواج مع بطلانه يصح به النسب ويجبر بالتصحيح، يعني يجيب أبوها والشهود والصداق ويعقد عقد، وإن حملت من هذا الزواج يصح به النسب. فهم؟ وصح به النسب لأنه زواج، يعني انت عارفين انه في خلاف واسع في هل الشرط الفاسد الذي يبطل العقد يمنع أثاره أو لا يمنع أثاره. الصحيح في المعاملات لا يمنع ترتب الأثار، ولكن لا يصحح الفساد. فالبيع الفاسد تتحقق أثاره، البيع الفاسد تتحقق أثاره من تملك البضاعة وتملك الثمن. فهم؟ ولكن يأثم بالشرط الفاسد ويلزمه إن استطاع تصحيحه. والنكاح الفاسد هو الباطل، وكلمة الباطل والفاسد فيها خلاف طويل، زي ما انتم عارفين أو بعضكم يعرف، هل البطلان يقتضي الفساد أو هل الفساد يقتضي البطلان؟ طبعا الفساد في العبادات يقتضي البطلان، في المعاملات في خلاف واسع. والصحيح هذا القديم مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولذلك أبو حنيفة توسع، من يذهب صحيح توسع في الفروع، ولذلك صحح النكاح بغير ولي، باعتبار ان الاثار تصح، اثار تصح. فهم؟ لكن هذا العقد اذا وقف عليه لابد من التفريق بينهما او تصحيحه، او تصحيح. فهم؟ طيب، النوع الثالث اللي هو زواج، اللي هو هبة المرأة نفسها، هبة المرأة نفسها، تعرفين يكون بين الناس نسأل الله عليه وسلم من العشق المحرم والعلاقات المحرمة والزنا المفضي، أو العلاقات المفضية إلى الزنا، أعاذنا الله وإياكم، وأسأل أن يعصمنا وإياكم. والبطل من حافظ على دينه، البطولة الحقيقية الحفاظ على الدين، فلا تكن خائنا لنفسك، ولا تكن إنسانا موكوس في دينه، لأن البطولة أنك أنت تحافظ على دينك، كيف البطولة؟ لكن كل منك تنهار وتكبر عند أي فتنة، ده دليل الوكسة ودليل شدة الخيبة. فالشاب البطل والشاب القوي والراجل هو الذي يحافظ على دينه، ولا يقول البنات وفتنة النساء ومرمي وموجودين، ودي الفتنة ودي البطولة، انك انت تترمي في البحر ولا تغرق، لكن تترمي اول ما تنزل رجلك في شوية مية تصوت وتروح مرمي تروح غرقان، والاخر تقول للمية وغرقت وكذا، هذه ليست، لأنه أنت تعرف أن جريان الفتنة هي سنة ماضية على الخلق جميعا، فما ينفعش أن أنت تتعامل بلغة الصبية والموكوسين والندامة والخزايا، إلا أول فتنة تعرض له ينهار ويقول لك أنا أعمل إيه؟ أنا شاب وغصب عني، خلاص يبقى أنت فعلا شاب وغصب عنك بلا دين، ما لست رجلا، أنت عرة، لست رجلا، أنت إنسان موكوس. لكن كل الفتن وأنت تحافظ على دينك هي الرجولة. لذلك أي أخ حافظ على دينه، أي شاب في مثلا زي الجامعة أو زي مصانع الشركات، هذا رجل، هذا رجل، نعم. ليه؟ لأن فضل تعالى بينتصر لله وبينصر الله تعالى بالثبات على المبدأ، بينتصر لله تعالى، بينتصر لدينه وبيثبت على ومثل هذا يعلو في دينه، يعلو شأنه، فهم؟ هناك علاقات نسأل الله العافية والسلامة متربية بين الناس، متربية، وأي إنسان تعرض له فتنة مجرد امرأة مثلا تضحك له، تنظر له، تكلمه، تهمس إليه، تبص تلاقي إيه؟ طارت مشاعره وطارت مبادئه وصار في مهب الريش، نسأل الله العافية والسلامة. لكن نسأل الله يثبتنا وإياكم. إحنا لا طلبك إن أنت تكون مثل يوسف، وإن كان الأمل نسأل الله يجعلنا هكذا، وان انت تبقى واعي امام فتنه خطيره، امراه مثلا ذات جمال او ذات منصب، وتبقى ممكن منها وقادر عليها تمام القدره، ها، وتتذكر مبدأك ودينك لله تعالى وتترك هذا. مش هنطالبك بهذا، لكن نطالبك بما هو مطاق، بما هو مطاق، انك تتقي مواطن الفتن وتتذكر الاخره، وانك انت ممكن تحرم رضا ربك وتقع في سخطه وتحرم الحور العين وتبتلى بالامراض والاسقام والاوجاع ويفسد قلبك، ها، وتطير مع الشياطين بحيث في الاخر تصير والعياذ بالله ايه من ايات غضب الله، نعوذ بالله من فزنا. لكن لو صبرت، ها، يعني فعلا، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن عفى يعفه الله تعالى. هذه المساله يعني حقيقيه، والله حقيقيه، والله مهما كانت فيك ثوران الشباب والميل، ومهما كان رخص وتبني مستوى العلاقات، وانت تعرف ان كثيرا من الناس الا من رحم الله تعالى قد تحولت العلاقات بينهم الى علاقات حيوانية محضة. امرأة تعري جسدها وتبرز مفاتنها وتسير امام ذكور الخلق فينظرون اليها بنيء شيء من الميل، كما لو كانت كلبة تمر وسط كلاب، او كما لو كانت انثى حمار تمر وسط حميص او غير ذلك، ها، لانه تجد ان نفس المنطق والمسلك والصورة قميئة لا يقبلها عاقل فضلا عن دين. ولو اتيت بكافر عنده شيم، ها، يقولك انا ما اقبلش الا بالمنظر ده، كافر عنده شيم، ها، فكيف بمن انتسب الى اعظم دين تعبد الله به خلقه وهو الاسلام. الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا أخوان يشعر بأنه حقيقة الإسلام هو أنه كلما ركبت مبادئ الإسلام كلما صرت في مواطن المكارم، مواطن الكرم مش مواطن الامتهان، وكلما نزلت من على مبادئ الإسلام كلما سقطت في مواطن الامتهان، الامتهان والإزراء، الامتهان والإزراء والتنقيص. وانت اعرض شوف كده مثلا ان كل انسان صاحب مبدأ صاحب دين يبقى مكرم من غير ما يقول لحد انا مكرم، ومن غير ما يطالب حد مكرم، لانه ركب ركب مواطن الكرامة. وشوف لو اي انسان نزل على مواطن الكرامة في مزراء ومنتهن وحقير، ما هو مش بيقول للناس احتقروني، بل بالعكس ممكن يكون بيقول للناس لكن هو ركب مواطن الامتهان او نزل من على مواطن الكرم. فالبطولة ان تحافظ على دينك، اسأل الله عز وجل يثبتني واياكم على الحق. ففي علاقات كثيرة مشينة ومتردية لدرجة انه مثلا عافانا الله واياكم وأعزنا الله إياكم، مثلا مجموعة من الشباب طلبة في الأزهر أو طلبة في جامعة من الجامعات، وهم يسكنون في مساكن في مسكن خاص بدراستهم، يعني مثلا شقة للطلبة فيها 5-7 في كلية واحدة أو في دراسة واحدة، يأتون بامرأة وتبيت عندهم شهرا، تهد نفسها لكل واحد منهم أسبوع وعشرها معاشرة الأزواج، وهذا إما على مقابل أو غير مقابل، قد تكون لشهوتها أو لترديها أو لعدم وجود مأوى أو لأنها بلغت من الإزراء والامتهان أن أهلها طردوها أو أو أو إلى غير ذلك. هذا إخوان قد يسميه البعض زواج عرف. تخيل من ممكن واحد يقول إن يعني يبقى مثلا بعد ما تنتهي من أسبوع مع صاحبه الذي على نفس في نفس الحجرة على سرير آخر تنتقل الى السرير المجاور مع صاحبه على انها تزوجته زواجا وهبت له نفسه. الشيطان يستعبد الخلق ويضلهم ضلالا بعيدا. وكلمة بعيد يعني انت ما تصوروش. لما بيجي تسمع بالضلال بتعمل ايه؟ بتقول يا استعجب. هو ده الضلال ايه؟ يعني ابعد مما تتخيل. فهمين؟ فبالله اعتصموا وبأمره تنجو بإذن الله تعالى. ولا قيمة لك إلا في دينك، ويكفي لك تموت على دينك، يكفي مكسب لا بعده مكسب. هذا ما بأمر عظيم جدا. ودائما تذكر أنك أنت ممكن تخزن تزل مرة كده وتروح فيها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نثبتنا وإياكم. والسورة الرابعة اللي هي تقع حتى إن الفتاة الجامعة تتزوج 10 مرات و20 مرة. نسأل الله العافية والسلام. وكتب بعض المرتزقة على عورات الناس وعلى مسالك الناس الباطلة وعلى فساد أخلاق الناس، كتبوا كتب. والله أنا رأيت عند أحد الناس في هم بيعت باقي الجرائد على الرصيف كتيب لا يتجاوز 20 ورقة يباع 14 جنيه، 14 جنيه، اسمه أسرار الزواج العرفي في الجامعة، وعليه واحدة تقريبا عليه صورة، قلت تقريبا لأن يعني تتأفف من النظر إليها. ومتأكد ان يعني الكتاب كله مش هتكلف جنيه او 50 قرش، ها، وبيجاوب 14 جنيه استغلالا لايه؟ لمدى نهم الناس لسوء الاخلاق، ها، وحرصهم على الاطلاع على العورات، وموت غريزة او فطرة او ركن انكار المنكر. فبدل ما واحد يشوف الكتاب ده يقطعه او يمزعه او يفور دمه او يشمئز او تصيبه حمية الحق، هيستطع ال 14 جنيه عشان يتسلى بعورات اللي هو واحد منهم او بنته او اخته، الا من رحم الله تعالى. المتاجرة في هذه الاشياء يا اخوان هي لغة استعباد الناس في هذا الزمان، اما بالرؤية، السماع، بالقراءة، بالفعل، عشان اللي مش عارف يعرف. لان شاب يعني بلغة الناس ساذج، ها، ما ابيض نظيف، هيقرأ الكتيب ويفكر انه ايه؟ يجرب ويعرف. وهو ما يقع من زنا بين الطلبة والطالبات في الجامعة او غيرهم، ويسمى هذا ايه؟ زواج عرف. كل هذا اخوان عفانا الله اياكم من تلبيس ابليس، وهو ان يسمي الناس مسالكهم الباطلة وزناهم وخناهم وكفرهم وشركهم، يسمونها بايه؟ باسماء مقبولة، اسماء مقبولة. انت عارف لما واحد يقول ايه؟ فلانة زنت مع زميلها، نفس اللفظة كده بس مجرد الكلمة، لكن فلانة تزوجت زميلها عرفي، اعتقد ان في فارق كبير، صح ولا لا؟ فارق كبير. تغيير الكلمة نفسه عمل اثر في الله، حتى لما هي يمسكوها ولا تبقى معروفة ولا هي دي ويشار اليها هيقال ايه؟ هي دي اللي كانت متزوجة عرفي، لكن غير لما يقول هي دي الزانية. فهمت؟ ولا تخفيف من اسامي الناس. والجاهلية تلتمس نفسها العذر وتجمل نفسها بانواع من التجميل لتبقى الجاهلية في صورة غير مقيتة. فلو سموا زناة، حشاشون، ها، سفاكون، اكل رشوة، ظالم الناس، صادي عن سبيل الله، بالله عليك لو الناس كده فيما بينهم يعني تخاطبوا هذا فلان بيه صاد عن سبيل الله برد كذا، فلان باشا مرابي، الست فلانة زنية، لما واحد يخاطب الناس بهذه الاوصاف اللي موجودة فيهم صلى الله عليه وسلم، تخيل هتبقى ايه وجه ايه؟ قبيح، هيمنع الغير من الانخفاض فيهم، صح ولا لا؟ لكن لما يقال فلان كذا، فلان باشا، ها، الفلانة هاني، سيدة كذا الأولى، مش عارف الست فلانة كذا، طبعا الغير هيتمنى ينال ايه؟ هذا اللقب، صح؟ يتمنى هذا اللقب. يعني انت تتمنى يتقال لك يا باشا، تتمنى ان شاء الله يكون هتعمل ايه؟ شو هتعمل عليه فلاح، بس يتقال لك يا باشا ده. فاللقب نفسه بينفي الايه؟ الجريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسمون الاشياء بغير اسمائها. ليه؟ دي ليها علة، لان ده هيجمل وجه القبيح. فهنا يا اخوان لا، تسمية الاسماء غير مش واقعة كده عربا، يعني مش واقعة كده ايه غلطة، يعني الناس مش واخدة بالها فراحوا، لا، ده الفكرة كلها انه عشان تبقى هذه الاشياء، يعني محدش معقول مثلا يقول ايه ندعوكم الى حفل الخنا والزنا وفعل الموبقات والمحرمات تعالوا الينا، ها، مش حاجة هي عيال كده بلا انت مين يجيله ده. لكن لما يقول مثلا ايه سهرة ممتعة مع الفن الراقي، خد بالك انت مش عارف ومع جلسة ممتعة وهنيئة مش عارف وكذا ومع السيدة فلانة والراقصة فلانة ومش عارف ايه الاولى والسيد مش عارف نجم كذا ها نفس ال خاصة انت لما تقول انا كنت في الحفل ده او في المنتدى ده او مع الناس دول او في الموقع الفلاني او في الرحلة الفلانية ما يبقاش وجه ايه معرض انت بتتكلم فتسميت الاشياء بغير اسمائها غرض وعين ومقصود مقصود ليه لتبريد نار القبح والفحش الذي يوجد في الاسماء الايه الحقيقية في الاسماء الحقيقية تعال الى اشد النساء زنا واكثر الرجال خنا وقل له انت زانم هيرتعب لكن قل له انت دي مجوان هي ايه هيتبسط كده وهيبدأ يضحك وينبسط شوف ايه اللي فرق المعنى واحد دمزوان يعني بتاع نساء يعني تزني في النساء وزان تزني في النساء ايه اللي فرق اللفظ الاسم فاهم فهو قبل ان يتقال عليه زاني بس باسم تاني المعنى هو المعنى واحد هو المعنى واحد مش دمزوان معناه مطول الليل وزاني يعني بيزني لا هو المعنى ده هو المعنى ده ايه اللي فرق يا اخوان تسمية فتغيير الاسماء سياسة شيطانية الغرض منها الاستدراج صفدك والذين لا عقيدة لهم ولا جدار يحميهم من الانزلاق في مراسم الجاهلية وهم واقفين على السور واقف على السور فعمال يرى الاعلانات يبينوا من الجوة ايه يبينوا من الجاهلية ايه ها شبه باب حديد باب كده قطره 2 سنتي هذا اللي بينك وبين الجاهلية فلما كان الاعلانات مكتوبة بهذه الالفاظ والمسميات المعنى التي ذات رونق بتدخل فاهم فدعوك فقالوا فيبتقع ولما تكون بقى تكون بقى خلاص ايه فقدت كل شيء زي البنت خدعوها باسم الحضارة حرية المرأة لازم تعيشي اظهر الجمال فتنتك جمالك بين ايدينا نحن نصون جمالك نحن نبرز جمالك ثم ايه تبت تحلم وتخش تفوق بعد سنة او اثنين على انها ايه فريضة شريدة يستغر منها اهلها ويتبرأ منها ولا تجد من يقبلها كان حادث الجريدة مش جريدة اخرى يقول انه امرأة سلمت نفسها لشاب باسم الايه من الحب في الجامعة حملت منه اتت اهلها فطردوها فعادت الى اهله هذا صاحبكم ابنكم فعادت قال لنا اعرفه ابننا سافر برا رفع الدعوة في الطلاق دعوة في القضاء ها قضاء الجاهلية يحميها بقى مش من حقها ان قوة الجاهلية تجيب لها حقها لا قوة الجاهلية معمولة لشيء واحد بس نصرة الجاهلية ودحض كل ما يمكن ان يثبت به حق فهم فالقاضي رفض محمد يرفع دعوة لفلان ده اعتدى عليها وحملت منه وهي الطالب ان هو يتزوجها او كذا تقبل دعوة فهم فايه المصير الاهل فرضوا والرفيق فر ان المصير هيكلها الكلاب قال اتفاق هتفوق بقى هتفوق وتحس ان الاعلانات بتاعت التلفزيون واعلانات الاذاعه واعلانات الافلام واعلانات الافيشات والطرقات والمجلات هتحس ان ده كله ايه شراك وتقعد تعيط وتصرخ لكن من مجيب والعجيب ان الجاهليه ليست كالاسلام ليس فيها لا تناصح ولا فيها بذل معروف ولا فيها تدبر ولا اعتبار الله قال فاعتبروا اولي الالباب ده عشان انت الله عز وجل يبين لك سنن ماضيه وانت تعتبر لكن لا ده البنت وزميلتها اللي ماشيين مع بعض وعارفين اسرار بعض وترى ان زميلتها ضاعت وانهارت وهي لازالت تصر على ما هي فيه من رغم انها رات بام راسها رؤيا اليقين انها ايه انها ضاعت صاحبتها دي صاحبتها اللي هي ماشيه معاها اللي هم تعرفوا على الشباب من اول يوم لحظه ومشوا في طريق كذا واعرضوا عن الدين ها واستخفوا بالمحجبات وتركوا الدعوه واعرضوا عن دعوه الحق او ان لم تبلغهم حتى استحبوا طريق الخنا ولم يفيقوا الا وهم في الهلاك والعجيب ان الجرائد التي تزين الصفحه التي تزين وتاتي بالمراه عاريه انا كلها عاريه النهود عاريه والأفخاز عاريه والبطن عاريه والشعر عاري بقي ماذا صلى الله عليه وسلم ها شعرك وجسدك واحمر الشفاه وكذا والثياب والملابس نفس الصفحه اللي هي تدعو الصفحة اللي بعدها قلوب حائرة وردود مش عارف ايه خاصة وفكاع بتاعت الايه اللي ضاعوا واللي هلكوا وما يعتبر احد ما بين الصفحتين. لا تنظر الى هذه الصفحة فتقول والله شوف الصفحة اللي بعدها فيها عبرة. وسبحان الله سبحان الله ان يسخرهم لذلك ولو فهموا لو تدبروا ولو عقلوا. لكن انت عارف ايه انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لو تدبروا ما نشروا صفحتين ورا بعض او في نفس الجريدة. يبقى الصفحة الاولى فيها العري والدعوة للتحلل والدعوة للجمال والحرية والانطلاق ها، والصفحة اللي بعدها ايه عرض الضحايا عرض الضحايا نفس الصفحة اللي بعدها. وكأن الله تعالى يقيم حجته على خلقه. كلام ده مش بقوله جمع. اقرأ جريدة المساء جريدة الجمهورية تجد الصفحات الاولى فيها شبه عري عري يقوم عليها رجل مسمى سمير رجب عاذنا الله منه من دعاة العلمانية والإباحية عاذنا الله منه. تقل بالصفحة اللي بعدها تجد ايه تجد بقى إيه مش عارف ردود خاصة قلوب حائرة وهكذا. مثلا جريدة صباح الخير ولا مع الأخرى هناك امرأة اسمها نادي عابد عاذنا الله منها أيضا نشوف الصف نفس الجريدة تتكلم على الاستخفاف بالإسلام والدعوة إلى التحرر وتنشر على صفحات الجرائد نفسها ولا السعداء وغيرها لا النساء أكثر أهل النار ولا الذكور أكثر أهل النار. ومناقشة نسأل الله عليه وسلم مناقشة هل الله ذكر أم أنثى نعوذ بالله من خذلان نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام. استمرأوا الكفرة فلما وقعوا في باب منه استقلوه فنقلهم الشيطان إلى باب من الكفر أكبر نعوذ بالله من خذلان. المهم أنك تعرف أنه الزواج العرفي اسم عدة مسميات اسم عدة مسميات. لا يصح أبدا أن يقبل كلمة زواج عرفي إلا على المسمى اللي هو إيه الزواج الذي اكتملت أركانه وشروطه وإن لم يوثق عند المأذون هذا يسمى زواج زواج هذا يسمى زواج. سمي عرفي أو تسمي شرعي أو تسمي غير موثق المهم إن هذا يسمى زواج والباقي يسمى زنا عاذنا الله وإياكم زنا صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن ينظر فيه على أنه زواج ودعوة التفريق بينهم وترتب عفان الله وإياكم ما ترتب عليه من أثر حمل ونفقة ومشابه. كل هذه تقنينات للزنا في بلادنا وفي أهلينا وفي أبنائنا. أسأل الله أن يحفظنا في أهلينا وأولادنا وأن يعافينا ولا يبتلينا فأشد البلاء ما كان في الأهل والولد. أسأل الله العافية والسلام. طيب أخوان جملة من الأخبار منقولة من مواطن متعلقة بأخبار أهل الشيشان من شهر 12 من 28-12 لحد امبارح الاثنين. أنا أقرأ بعض الأشياء اللي فيها بشريات وكما قلت هذه المقالة بعنوان بشريات من الشيشان. يعني مثلا يقول في الجبهة الجنوبية استدرج المجاهدون عددا من القوات المشرسية إلى منطقة جبلية وبعدما دخلتها حاصرها المجاهدون وبدأ الاشتباك عن قرب وانهارت قوات المشاة وأخذت تبحث عن مخرج للفرار. وقد تمكن بعض المجاهدين من اللحاق بما يقرب من 10 جنود فاستخسر المجاهدون إطلاق النار عليهم فأدركوهم وذبحوهم بالسكاكين. وبعد فرار القوات الروسية أخطأ 4 من الجنود الطريق من شدة الخوف ففروا باتجاه المجاهدين وتحصنوا في قمة من قمم الجبال التي يتوطن فيها المجاهدون. حاصروهم وهم الآن بانتظار السكاكين وقد غنم المجاهدون في هذه المعركة عددا من الأسلحة الخفيفة المتوسطة وكمية من الزخاتر. وهذا الكلام كان من أخبار يوم 31-12-99. أيضا يعني من الأخبار التي أزعوها روسيا تمهد لإهلاك الحرس والنسل والعالم يتفرق علامة إذاعة موسكو أن المجاهدين الذين يدافعون عن العاصمة جروزني قاموا هذا اليوم بإطلاق عدة صواريخ تحمل غازات كيميائية على القوات الروسية المحاصرة العاصمة. هذا الإعلان أعلنته إذاعة موسكو مما حدا بالقوات الروسية الانسحاب بعض الشيء والتحرز من هذه الضربات باستخدام الكمامات الورقية. وأعلنت قيادة القوات الروسية أنها تحذر المجاهدين من أن استخدامها مثل هذه الصواريخ المحرمة دوليا مرة أخرى سوف يعرض العاصمة بمن فيها للإبادة الكاملة. وليس لدينا تعليق على هذا الخبر أكثر من قولنا إن صبر القوات الروسية قد نفذ وهي عازمة على أن تكون المرحلة القادمة من هجماتها على العاصمة معززة بالأسلحة الكيميائية. ومن يؤكد ذلك أن الحكومة الأمريكية أمرت جميع الصحفيين الأمريكيين بمغادرة الشيشان خوفا عليهم من خطر الاختطاف، والحقيقة ليست كذلك. يعني يعني روسيا أعلنت كذبا أن المجاهدين ألقوا عليهم صواريخ كيميائية، وذلك لأنهم من أنهم فشلوا بكل أنواع الفشل، وأخذهم الله تعالى سبحانه هازم الأحزاب مجري السحاب سبحانه وتعالى الذي نصر عبده وعز جنده، يوري الروس كل يوم منه آيات. فيعني هقول لكم موضوع كده أيضا مشر آية، والله آية من آيات تأييد رب العالمين. برضو من الأخبار العجيبة اللي توريك مدى الفرق بين المؤمن والكافر، المجاهدون يعقدون صفقات السلاح مع مندوبي الجنرالات الروسية. ازدادت حرب الاتهامات بالفساد بين القيادات العسكرية الميدانية الروسية في الشيشان، حيث سعى كثير من الجنرالات الروس، يعني تخيل انه بفضل الله تعالى الذي يبيع السلاح للشيشانيين الجنرالات الروس، حيث سعى كثير من الجنرالات الروس الى استثمار هذه الحرب لزيادة ارصدتهم المالية، فلم يجدوا طريقا اسهل ولا اسرع من بيع الاسلحة والمعلومات الى المجاهدين. وعندما ارادت القيادات العليا محاسبة الميدانيين، كشف الضباط بعض المعلومات لديهم التي تثبت تورط القيادات العسكرية. يعني الميدانيين بيتصرفوا لكن الامر جاء منين؟ من القيادات العليا بمثل هذه الصفقات. ومثل هذا الخبر يثبت لنا امرين: الامر الاول تحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف امري. فمهما حاول الروس قطع طريق الامداد على المجاهدين فلن يستطيعوا، فقد شق الله لموسى عليه السلام في البحر طريقا يبسا بعد ان قال اصحابه ان لمدركون. وقد ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم ان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فان الله سيتكفل له بالرزق اما بالغنائم او بطريقة لم يكن يحتسبها، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والامر الاخر الذي يوضحه هذا الخبر استشراء الفساد بين القيادات الروسية وخواء هذه الحرب من اي معنى بالنسبة للروس سوى معنى الثراء والتجارة بدماء الابرياء. ايضا تحت عنوان لا تحسبوه شرا لكم، يقول: الحمد لله مجيب الدعوات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، لقد سرنا على لسانهم ما اعلنه الرئيس الروسي عندما قرر استقالته وتعيين رئيس الوزراء فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة ولمدة 3 أشهر حتى الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل الموافق لشهر ذي الحجة. ونحن نعلم ان يلسن لم يقدم على هذه الخطوة الا بعدما تأكد من مصيره المنتظر وهو المحاسبة والملاحقة القانونية، فاراد ان يحتاط لنفسه ولعائلته، فخطى هذه الخطوة التي لم يكن الدافع فيها إلا الحرص على مستقبله. وبعد تخليه عن السلطة لرئيس الوزراء يكون بذلك قد أخذ ضمانا من الرئيس الجديد على التغطية عليه والتغاضي عن فساده. وكانت أول هذه الضمانات أن أقر الرئيس الجديد مرسوما يقضي بعدم ملاحقة الرئيس أو أحد من أفراد عائلته قضائيا، وهذا الكلام نشر في الجرائد المصرية فضلا عن سائر الجرائد. ان من اول القرارات اللي اتخذها بوتين هو اصدار حصانة ليلسن واتباعه وابناء وعائلته، وبهذا تكون روسيا قد دخلت في دوامة جديدة من الصراع السياسي، وسوف تستعر نار الحملات الانتخابية وتعلو الاصوات. ايضا من اخبار يوم 2/3/1 يكون مجاهدون يفاجئون الروس بهجوم شامل. شن المجاهدون الاشاوس هجوما على منطقتي الخنكة ويرملك صباح اليوم من عدة محاول بقيادة القادة شامل بسيف وعربي وجهاد حفظهم الله، تمكنوا بعون الله من اخراج القوات الروسية المحتلة وكبدوا الخسائر في الارواح والمعدات بلغت اكثر من 64 جنديا وتدمير 21 آلية. آلية يعني حاجة متحركة، دبابة سهريج وقود سيارة مصفحة تسمى ايه؟ تسمى آلية. منها 15 شاحنة ونقلت جنود وست مدرعات، وغنم المجاهدون 2 شاحنة كماز وصهريج وقود وكمية من الزخار المتنوعة وقطع أسلحة خفيفة كسلنكوف. أيضا حاصر المجاهدون مجموعة من القوات الروسية في منطقة يرملك وطلبوا منهم الاستسلام، إلا أن الروس بادروا بإرسال مدد لهم من المشاة. تتقدمهم 4 آليات فاشتبك المجاهدون مع مجموعة المدد ودمروا 2 آلية وفرر أكثر الجنود، واقتحم المجاهدون على المحاصرين فقتلوا 4 وأسروا الباقي. تدمير مركز القيادة الروسية، شن المجاهدون هجوما على قرية ناجر يورت الواقع على طريق جروزني روس مرتان، وضرب فيها معارك ضارية دمر فيها المجاهدون مركز قيادة القوات الروسية في المنطقة، وقتل من العدو أكثر من 25 جنديا وأسر 3 أفراد أحدهم ضابط. كما دمر المجاهدون في هذه المعركة 2 نقلات جنود وشلكة متحركة، وغنم الجنود 2 دبابة و2 بي ام بي وكثير من الذخائر، ولم يقتل منهم أحد ولكن جرح 4 منهم وتمرد الجبناء. يقول أعلن الجنود الروس عصيانهم لقيادتهم عندما طلبوا منهم دخول قرية دير يورت أو دير يورت تبقى كده أو كده، التي تكبد الروس فيها خسائر فادحة خلال يومين الماضيين. وقد سمع المجاهدون من خلال أجهزة الاتصال حوار القادة للجنود ومحاولة إقناعهم بالدخول ولكن دون جدوى. في من أخبار يوم الثلاثاء 4/1/2000 بيان من القادة في العاصمة جروزني، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فرحنا بما أبداه كثير من الإخوة من قلق على المجاهدين الذين يدافعون عن العاصمة وما حولها، وزاد قلقهم مع تزايد الأنباء عن عزم الروس على استخدام السلاح الكيماوي في الهجمات القادمة. ويصر القادة أن ينقل بيانا عن القادة الذين أوكلت لهم مهام الدفاع عن العاصمة وما حولها بشأن هذا الموضوع. فقالوا أولا نشكر جميع إخواننا المسلمين في كل مكان الذين عاشوا معنا بقلوبهم وأرواحهم ونصرونا بدعائهم ودعمهم، وثانيا نود أن ننقل الإخوة جميعا ونطمئنهم أن الوضع العسكري في العاصمة جيد وليس هناك ما يدعو للقلق، ونبشرهم أن المجاهدين قد بدأوا بشن هجمات بالأمس على القوات المحاصرة وحرروا عددا من القرى حول ضواحي العاصمة. ووضع القوات الروسية بدأ بالضعف الواضح والانهزام، إما وجهة نظرنا حول المقولة التي تقول إنه يجب على المجاهدين ألا يستميتوا في الحفاظ على مدينة إذا كانت ليست ذات جدوى فالأرواح أولى بالحفاظ من الأرض. فنقول نعم نحن على قناعة بهذا المبدأ، ولن نعلن الجهاد إلا لإقامة فريضة الله التي أمرنا الله بها، فنحن على ما يرضي الله نسير. أما سبب احتفاظنا بالعاصمة رغم أنها ليست ذات أهمية عسكرية للمجاهدين كما قلنا قبل ذلك، فنقول نحن أردنا أن نثبت للعالم وللروس أن الآلة العسكرية مهما كان حجمها وتطورها لا يمكن أن تحقق نصرا على أصحاب الإيمان والمبدأ والأرض. ونحن بحفاظنا على العاصمة قد كسرنا شوكة الروس ونكلنا بهم وأوقعنا بهم خسائر كبيرة وأحبطنا معنويات الضباط والجنود، وكذلك أوقعنا القيادة العسكرية في حرج شديد، وهي التي تعهدت بوضع جدول زمني لنهاية الحرب في الشيشان، فهي قد حددت مواعيد كثيرة لدخول العاصمة ولم تدخل، وكان آخر هذه المواعيد هو أول يوم من يناير الحالي. فقد تعهد بوتين أمام العالم أنه سوف يرفع الأعلام الروسية فوق العاصمة جروزني مع إشراق أول يوم من السنة الجديدة، فأين الأعلام يا بوتين؟ أيضا الآية التي أحب أننا أسمعكم إياها وما من أخبار يوم الثلاثاء 4/1 أيضا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رصد المجاهدون عملية فاشلة رد الله فيها كيد العدو في نحورهم، وكانت هذه العملية عملية تمشيط لخنادق المجاهدين في جبهة سارجانيورت، فقد جاءت قوات من مشاة العدو تتقدمهم 3 مدرعات و2 دبابة، وكانت هذه المدرعات تحمل صواريخ الأفعى شديدة الانفجار، وهي صواريخ تنطلق من المدرعة وتسحب خلفها قضيب من الجلد محشوه بمادة ار دي اكس شديدة الانفجار، وطول هذا القضيب يقدر ب300 متر، يعني قذيفة بتنفجر وبيبقى وراها ديل طويل 300 متر، هذا الديل ماله محشوه بمادة شديدة الانفجار بحيث انه يعمل ايه انفجار طوله سلاسة. وهي الرأس نفسها تعمل في ايه، فيبقى لو مثلا في ممر طويل هذا الممر كله بقذيفة واحدة ايه كأنه رمي فيه آلاف القذائف. وبمجرد سقوط الصاروخ على الأرض ينفجر القضيب الذي امتد على الأرض ويدمر مساحة كبيرة على جانبي القضيب. وعندما بدأوا ده هو نوع السلاح، وعندما بدأوا باستخدام هذا السلاح ضد خنادق المجاهدين وقعت لهم حادثة تشفي الصدور، وهي أن إحدى المدرعات عندما أطلقت الصاروخ لم يخرج من منصته وانفجر في قلب المدرعة المليئة بالمتفجرات والزخيرة، فانفجرت المدرعة بمن فيها محدثة بذلك انفجارا هائلا دمر على إثره باقي المدرعات والدبابتين، وقد قتل جميع الجنود الذين كانوا في الموقع وعددهم أكثر من 35 جندي. شو بقى الآيات؟ هذه آيات لا يطرحها الله تعالى إلا عشان تعرف إنه إيه، إن زاد العبد في أي مواجهة هو إيه دينه العقيدة. يعني انت ممكن تقعد تحسب الحسابات والألم، لكن لما يتفرض عليك شيء اعرف ان اعظم سلاح عندك هو اخلاصك. شوف بص، يعني الله جعل سلاحهم يضرب فين فيهم، فاهم ولا لا؟ اي نعم، الله يفتح عليك. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في اخبار 6/1/2000 يقول تحت العنوان اللهم يا هازم الاحزاب اهزمهم، اللهم امين، يقول الهدوء يضم الهدوء يعم جميع الجبهات من مساء يوم امس وحتى اليوم، وذلك لكثافة الغيوم والضباب الذي لا يستطيع احد التحرك خلالهما، والبرد الشديد الذي حدا بالقوات الروسية المتمركزة فوق القمم بالنزول الى الاودية والتمركز فيها. والجدير بالذكر ان القوات الروسية في ظل هذه الظروف القاسية قد انتشر بينها مرض معدي احبط من معنويات الجنود وهزم نفسياتهم، وبدأ كثير منهم يتمردون ويخرجون من الأماكن التي يتمركزون فيها إما للبحث عن الطعام أو لشدة البرد. القائد الشيشان لا زال يسيطر على المناطق التي تم تحريرها من قوات العدو، هي منطقة الخنكلة ويرملك، والقوات الروسية تخشى من سيطرة المجاهدين على الولايات في شمال الجمهورية، فبدأت بتعزيز قواتها هناك. أيضا في تحت عنوان الله أكبر ثلاث مرات ونص إلا من عند الله العزيز الحكيم يوم الفتح، الأخبار يوم 9/1/2001، ودي الأخبار اللي نشرتها إذاعة لندن يوم 10/1، أذاعت منها 1%، عشان تعرفوا إن إذاعة لندن إذاعة مصرانية صهيونية تكره المسلمين أشد الكراهية، وأول ما تبدأ بالقرآن مع آية من آيات الذكر الحكيم نسلوها علينا في الشيخ فلان الفلاني، أول ما تفتح إذاعة لندن بالقرآن الكريم، وهي من أشد الإذاعات الموجهة لمحاربة القرآن الكريم، لأن هم عارفين ان المسلمين سذج. يعني يوم ما يكون في أزمة عند المسلمين يعملون لهم ماتش كورة كبير، خلاص الأزمة تروح والناس تهيص وتنبسط وخلاص مفيش أزمات، هذه حياة المسلمين. وفي المقابل وكذا الكفار ليل ونهار بيشتغلوا ليل ونهار، كان بعضكم شاف المرأة اللي كانت منتظرة خارج المسجد في انتظار ان انا اتي، هذه صحفية بلجيكية في جريدة فرنسية كبيرة تعتني الصحيفة دي متخصصة بشؤون المرأة. المرأة دي كانت جات على أجرة لقاء صحفي وكانوا بعثوا لنا صورة منه بالفاكس ليا معايا مع بعض الناس حول ايه دور المرأة المسلمة في مصر، عايزين يعرفوا هل المرأة المسلمة بقى لها كيان في مصر ولا لسه عايزين يتخلقوا مع أزواجهم ويعيطوا ويعملوا مشاكل ولا بقى لها كيان. فشوف جاي تعمل حديث ثاني بعد سنتين، واقفة منتظرة في البرد بره، واقفة منتظرة ممكن حد يضربها ولا بتاع مش مهممها، وامرأة مش راجل يعني لكن مصبرة، وبالرغم ان هي ايه ممكن تكون بتاعت بانجو ولا مخدرات ولا ما ملهاش لازمة، لكن صاحبة ايه عقيدة قدام بتحاول. فشوف امر عجيب انه فشوف اذاعة لندن اذاعت الاخبار دي يوم 10 يناير، تمكن المجرمين من الهجوم على مدينة أرقون والقرى المحيطة بها في صبيحة هذا اليوم، وتمت سيطرتهم على المدينة بأكملها وتطهيرها من الروس، وهي ثالث مدينة مهمة في الشيشان، ونتج عن هذه العملية تدمير أكثر من 20 آلية وما يقارب من 155 قتيلا روسيا والأسرى بالعشرات. عرف إذاعة لندن لما إذاعة الخبر قالت إيه؟ قالت أعلن المجاهدون أنهم قتلوا 4 من الروس وحرروا موقعا في إحدى القرى، يعني أنت عارف 1% من الإيه؟ من الحقيقة. طبعا أنت ساعتها ما تتكلم هتقول إيه؟ أشوف إعلانة الخبر أهو، ما خبتش، لكن الخبر قد إيه؟ لأنهم إيه؟ يصيبهم الغم والكرب بنصر المسلمين، وفي المقابل لو الروس قتل واحد ولا مثلا خدوا حتة يقولك إيه؟ لقد سيطر الروس على جروزني. شوف يعني لو هم داخلين مثلا إيه؟ يجيبوها للأغبر عشان تحس إنه بيتكلم عن أماله، بيتكلم عن أماله، الأمال بتغلب، تفهم؟ وكونه نفسه كده وإنه يسمع إبادة المسلمين، مفيش مسلمين، فبيجي خبر حتى لو واحد في الألف يروح مدخمه ويجيبه على أماله هو. تم تدمير قافلة كانت في طريقها إلى أركون لإمداد القوات الروسية، لما سيطروا على القرية طبعا أرسلوا إمداد فالمتمركزة هناك، وكانت مصحوبة بالجنود والذخائر والأليات، فتم تدميرها بالكامل، وكانت عبارة عن 15 آلية و70 جنديا روسيا ولله الحمد. حاولت قافلة روسية الهروب من مدينة أركون، فتصدى لها جنود الله البواسل وقاموا بتدميرها بالكامل، وقتل معظم الجنود المرافقين معها وأسر الباقي، وكانت عبارة عن 12 آلية و35 جنديا روسيا ولله الحمد. في حادثة غريبة تدل على مدى الارتباك والهلع والفشل الحاصل في صفوف القوات الروسية، قامت القوات الروسية بقصف الجنود الروس وألياتهم بالطائرات عندما أرادوا الخروج من أركون حتى لا يقعوا في أيدي المجاهدين. يعني لما شافوا طبعا مع الأرصدة والمتابعات واللاسلك، لما عرفوا أن أركون وقعت في أيدي المسلمين وخلاص، طبعا بدأوا يرجعوا، اللي جه هرب طلعوا عليهم ضربوهم عشان إيه؟ ما يقعوش غنيمة، انهم يتعاملوا مع جنودهم على انهم زي الكلاب، فاهم؟ بحيث انه ممكن ايه ساعة ما يهوهوا عليه ولا مثلا ما يعملوش حاجة تسره يروح ايه سمه او ضربه، ما ليش تمن، ما ليش تمن. طيب تحت عنوان من اخبار يوم الخميس 13/1، تحت عنوان الرئيس الفاشل يوتين يستدعي الجنرالات حربه لاجتماع طارئ لهم بعد الهزيمة، بعد الهزائم المتتالية، وده أيضا إذاعته إذاعة لندن. يقول بعد شعوره بفشل كل مخططاته في السيطرة على المناطق الشيشانية التي تمركز فيها الروس والهزائم المتتالية التي لحقت بقوته خلال الأيام الماضية، قام بوتين الفاشل باستدعاء مفاجئ لجنرالات الحرب للاجتماع بهم على هامش القتال الدائر في الشيشان في مقر القيادة العسكرية في موسكو لمناقشة الأوضاع الراهنة. فماذا تراه بعد فماذا تراه يعد للمرحلة القادمة الحرجة؟ تأييد من الشعب الشيشان للمجاهدين بعد دخول المجاهدين مدينة أركون وتحريرها من أيدي الروس العابثين. التحم أهالي المدينة بالمجاهدين مهنئين لهم ومؤيدين لعملياتهم، وقاموا بتقديم كل أنواع المساعدات لهم من مداوات جراحاتهم ودفن قتلاهم وتقديم الطعام لهم. والروس يسكنون مدينة فيدنو في محاولة السيطرة عليها، مع انحصار قوات الروسية لمدينة فيدنو لعدد من الأسابيع والسيطرة على قمم الجبال المطلة عليها استطاعوا دخولها وهم الآن يتمركزون فيها، ويعد المجاهدون مفاجأة لهم وسيخرجون منها أشلاء ممزقة إن شاء الله عز وجل. أيضا من أخبار يوم السبت 15/1، معارك طاحنة حول قرية دبريورت، خسائر فادحة مجموعة الديسانت الخاص، حاولت القوات الروسية من المشاة مجموعة الديسانت الخاص والقناص دخول جبل قرية دبر أو دير دبريورت، ولكنهم ردوا على عقبهم وتكبدوا خسائر فادحة في الأروح والمعدات، منها مقتل نحو 5 جنديا، وغنم المجاهدين مجموعة من أسلحة الإجنموت وصناديق ذخيرة سلاح كلاكوف. ويأتي هذا الهجوم بعد فشل القوات الروسية في معركة يوم أمس الجمعة التي كان الهدف منها دخول قرية دبريورت بالآليات والدبابات في محاولة يائسة للسيطرة على قمم الجبال في القرية المؤدية لولاية شافو. ومن جهة أخرى قام المجاهدون فجر اليوم السبت بشن هجوم مفاجئ على القوات الروسية المتمركزة في مناطق الغابات الكثيفة من قرية دبريورت على القوات الروسية الخاصة التي حاولت الدخول للقرية للوصول إلى موقع المجاهدين، حيث تمكن المجاهدون بفضل من الله عز وجل من محاصرة هذه القوات وسط الغابات الكثيفة، وما زالت المعارك تدور حتى هذه الساعة. أيضا تحت عنوان حصار مجموعة من القوات الروسية في غابة كثيفة، يحاصر المجاهدون مجموعة أخرى من القوات الخاصة وسط الغابات الكثيفة، جاء لنجد لقوات الديسانت الخاصة المحاصرة في منطقة دبريورت، واستطاع المجاهدون بفضل من الله تعالى قتل قائد هذه القوات الخاصة وعدد 34 جنديا. ولهذه الفاجعة حدث ارتباك شديد وسط الجنود الروس، والذي أدى بهم إلى قتل بعضهم بعضا من شدة الهلع والفزع، بهم إيه مش عارفين بيضربوا فين، ما حتى تحول لون الأرض المغطى بالجليد الأبيض إلى الأحمر من كثرة الدماء التي سالت. ثم حاول الباقون منهم الفرار من ساحة الاشتباك، فانطلقوا إلى جهة كانت ضباب يغطيها، وإذا بهم يسقطون في جرف هاو يطل على الوادي، يعني نزغ بقى بالعفيك يعني. وكان مشهدا مثيرا أمام أعين المجرمين، هم يرونهم يتساقطون واحدا تلوا، لأن الضباب نخليهم مش شايفين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى في ذلك الكفر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ايضا تحت عنوان حصار خندق للجنود الروس، يحاصر المجاهدين الان خندقا كبيرا للجنود الروس، يتوقع ان يكون غرفه قياده للعمليات الروسيه وسط الجبال، وان يكون قد خاطبوا المجاهدون قبل قليل بتسليم انفسهم والخروج من الخندق ليتم اطعام احياء، ولكنهم ابوا ولا تزال محاولات جاريه حتى ساعه. ده كان من اخبار 15 واحد، تحصن بها داخل هذه المدن مستعينين بالله وحده، ثم بالخطه العسكريه التي سلكناها في مقاومتهم، وهي حرب العصابات الكر والفر، والذي أربك العدو وأحدث في قياداته العسكرية خلافا وفي صفوف جنده خلخلة، فلله الحمد وحده، ونسأله المزيد من التوفيق والسداد والرشاد. ثانيا، تحاول القوات الروسية المعتدية السيطرة على كل الجبال والمناطق الحدودية بين جمهورية الشام وجورجيا، فقد قامت القوات الروسية بشق طريق من جهة جنوب أنقوشيا من وادي جرياغ تتجه شرقا الى منطقة شاتيلان، ومن داغستان تتجه غربا الى منطقة لوتام قلي، حتى تلتقي هذه القوات في شاتول. وبالفعل بدأت فرقة سلاح المهندسين بشق الطريق مستخدمين 7 بلدوزرات يابانية الصنع ضخمة بالحجم، وتبقى من كلمة يابانية الصنع عشان تعرف ان هذه الحرب يؤيدها كل من هم غير المسلمين، ضخمة بالحجم، تحرسها فوق فرقة عسكرية من المشاع حتى يصل الطريق إلى شاتول. وبهذا تريد القوات الروسية السيطرة على قمم الجبال والمناطق الحدودية، لتبقى الشيشان قضية داخلية ولكن لا حدود بأي دولة أخرى أو أي اتصال خارجي. ثالثا، نحن نقول أن الروس بهذا العمل يحفرون قبورهم في هذه المناطق الجبلية، وستنتهي بإذن الله تعالى أسطورة الجيش الروسي في هذه المناطق، حيث أن المجاهدين يعودون العودة لقتال طويل الأجل في هذه الجبال الوعرة، واحتاج هذا القتال إلى استعدادات من نوع خاص، وقد بدأ المجاهدون بهذا الإعداد فعلا وسوف يجعل فرون الروس. رابعا، بعد اجتماع بوتين الفاشل بجنرالات الحرب الروس واعتماد خطة الزحف على مواقع المجاهدين الجبلية، فوجئ الجنرالات بترتيبات المجاهدين التي أذهلتهم في تلك المناطق. خامسا، نود أن نهمس في أذان المسلمين المتابعين لهذه الأحداث لكلمة مفادها أن الله تعالى يؤيد جنده وأولياءه ويهيئ لهم النصر على أعدائهم، وإن كانوا قلة فهو القائل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكم كنا نلمس بركة دعاء المسلمين في رمضان والعون الذي يمد الله به المجاهدين في ساحة الوغى حينما يصدقون مع الله ويبذلون مهجهم في سبيله ولإعلاء كلمته، أن أعداء الله مهما كانت قوتهم وكثرة عتادهم فإن الله يلقي الرعب في قلوبهم ويشتت آرائهم ومخططاتهم، فهو القائل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والقائل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالله يا إخوة الدين والعقيدة في التكاتف والتعاون والبذل والنصرة والدعاء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالنصر للإسلام والمسلمين، نسأل الله تعالى أن يعز دينه وينصر أولياءه ويهزم أعداءهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده كان البيان بتاعه. أيضا في بيان من القيادة العسكرية المجاهدين داخل العاصمة جروزني، يقول أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا نشكر جميع إخواننا المسلمين في كل مكان الذين عاشوا معنا بقلوبهم وأرواحهم وناصرونا بدعائهم ودعمهم الذي كان له الأثر في مجريات القتال. وثانيا نود أن ننقل الإخوة جميعا ونطمئنهم أن الوضع العسكري في العاصمة جيد وليس هناك ما يدعو للقلق. ونبشر أن المجرمين قد صدوا كثيرا من الهجمات الروسية الشرسة ووضع القوات الروسية بدأت التخبط ولم يعد هناك مبالاة بأرواح المدنيين العزل، حيث بدأت القوات الروسية باستخدام الأسلحة المدمرة التي تزن أكثر من طن في القصف مما أحدث أضرارا جسيمة في صفوف المدنيين اللي هم الأطفال والنساء والعجائز العزة، ودمارا هائلا في العاصمة. وكما ذكرنا في السابق عن وجهة نظرنا حول المقولة التي تقول أنه يجب على المجرمين الكلام اللي قرأته في تحت عنوان يخربون بيوتهم بأيديهم من أخبار السبت 22/1. الجيش الروسي يخسر مستودعين ضخمين للذخيرة في مدينة قدرميس بعد انفجار هائل هز نواحي المدينة. حصل هذا بعد ليلة عربدة وسكر من قوات الديسانت وقوات الأمون الموالية، ونتج عنه سقوط بعض القتلى والمصابين. يعني أما سكره الأمور إيه اختلت، فانفجر مخزنين كبار جدا للمستودعين. يعني يقول ما زالت القوات الروسية تزج بجنودها بشكل مكثف على ضواحي العاصمة في بركرودني وكنبيرني ورفتسكوي ومبروينة، مستميتة في فتح ثغر أو ثغرة للدخول إلى العاصمة جروزني. فقامت اليوم بزج آلاف الجنود بآلاف في منطقة مجورينا، فتصدى لهم جنود الله البواسل حيث دارت راحة معارك دارية فبل فيها المجاهدون بلاء حسنا. فكبدوا القوات الروسية الغاشمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وكان حصلتها 700 قتيل وتدمير 24 آلية وغير مجنود غنائم كثير. يقول هذا الكلام ردا على جعجعة وسائل الإعلام التي تنقل أخبارا ليس لها رصيد من الواقع حول دخول القوات الروسية العاصمة جروزني وأن القتال يدور في شوارعها. وتصحيحا لهذا الأخبار فإن المجاهدين ما زالوا يحكمون السيطرة على العاصمة. أيضا من أخبار يوم السبت 29/1 السبت اللي فات يعني متاجرة الجنرالات الروس. تقوم القوات الروسية بحملة اعتقالات في صفوف الشباب الشيشاني الذي تتراوح أعمارهم من 15 إلى 40 سنة في منطقة أتقى وأرقون وساسيروت وعدد من القرى الشيشانية، ثم تقوم بإرسالهم إلى معسكرات اعتقالات في مزدوك داخل روسيا. وبعد ذلك تبدأ متاجرة الجنرالات الروس بهم، حيث يعرضون على عائلة المعتقل دفع مبلغ من المال في سبيل الإفراج عنهم، والذين لا يدفعون يتم إرسالهم إلى المعسكرات. في تحت عنوان سلاح العاجز خدعة الإعلام الروسي، نقلت بعض الإذاعات، وده خبر أنا سمعته يوم السبت الماضي في إذاعة لندن. في إذاعة لندن أذاعوا استسلم 100 من المجاهدين الشيشان، وهنا في الطب كويس. نقلت بعض الإذاعات خبر تسليم عدد من المجاهدين أنفسهم لقوات روسية، ويقدر عددهم من 45 إلى 100 مجاهد شيشاني كما يزعمون. وأخرج الإعلام الروسي فيلما مصورا لهذه الخدعة، وكان بطل هذا الفيلم مجموعة من الشيشانيين المنافقين العملاء الموالين لقوات الروسية، والذين كانوا من ضمن القوات التي ردها الله على أدبارها بعد المعارك التي دارت في العاصمة كروزني في منتكة وكالينا ومنطقة المطار القديم، حيث أصيب بعض هؤلاء المنافقين. وأظهر الإعلام الروسي هؤلاء المنافقين على أنهم من المجاهدين الشيشان الذين سلموا أنفسهم، وهذا من الخداع والكذب الإعلامي الذي لجت إليه الحكومة الروسية وقواتها بعد أن فقدوا كل طريقة لإعادة الروح المعنوية الميتة لجنودهم بعد أن دب الرعب والخوف والفرقة بينهم وبعد أن عجزوا عن احتلال ولو جزء صغير من العاصمة غروزني. ثم إن القوات الروسية لم تدخل العاصمة كما تزعم وكما ينقل كما ينقل البغبغاوات ويردد الإعلام الغربي الكافر والإعلام العربي النائم، بل صرح بعض الضباط من القوات الروسية أنهم كلما تقدموا إلى العاصمة عدة أمتار تراجعوا عشرات الأمتار بسبب مقاومة المجاهدين لهم. فمن أين جاء هؤلاء الأسرى يا ترى؟ من أين جاء هؤلاء الأسرى ما دام إن هم يعني سيطروا على الجنوزني؟ فبجم منين الأسرى دول؟ هذا وقد كان تصريح من القوات الروسية سابقا ولم يزل بأن المجاهدين في العاصمة عددهم 3000، عددهم 3000 مقاتل. وبالأمس القريب بعد ما موتوا وخدوا الأسرى لا زالوا يعلنون أن عدد المجاهدين 3000. وبالأمس القريب يصرحون بالعدد نفسه، فأين القتلى وأين الأسرى الذين زعموا من العدد والمجاهدين الشيشان لم يقعوا في الأسر وهم أحياء أصحاء بل يقاتلون حتى حصروا ولا يكون سلاحهم حتى ينتصروا أو يقتلوا ولا يستسلمون أبدا فضلا عن يسلموا أنفسهم كما شهد بذلك كتب التاريخ. معلومة يا أخوان فيما أعرف مما قرأت عنهم إن أجلد جندي يكاد يكون على كرة الكرة الأرضية مش منطقة الكوكاز بس الشيشاني، المقاتل الشيشاني يحب القتال ولا يستسلم، آنف عنده أنفة ها لا يمكن. بيحكوا في كتب التاريخ عندهم كتب يعني هي كتب التاريخ الروسية بيحكوا حكاية مشهورة جدا. إيه الحكاية؟ حيث ذكر المؤرخ الروسي قصة حصلت من قتال القياصرة الروس والمسلمين في الشيشان، فقال تحصن عدد من الشيشانيين بمبنى فحاصرته القوات الروسية اللي هي القيصرية يعني، واستمرت مقاومة الشيشانيين حتى أشعلوا النار في المبنى، يعني اضطروا العدو ولع عليه المبنى اللي فيه، فخرج أحد الشيشانيين وقد احترق نصفه وقال أبلغوا أهلنا بأننا قتلنا هكذا ولم نستسلم، فرمى بما كان في يده وسقط ميتا. ده قصة هم بيحكوها على إن الشيشاني ماله المسلم ها لا يموت ولا، لأنه هو طبعا مربع على إنه لو مات هيموت شهيد، فبالتالي يبقى ليه سيب اللي عنده. ده اعتقاده، وده عشان تفهم قوة العقيدة، قوة العقيدة. فما ذكر في الأخبار والأنباء الغربية ليس بصحيح، ولا يمكن يصدقه مجنون فضلا عن يصدقه عقل تعالى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيضا من أخبار الأحد اللي هو الأحد الماضي قبل أول أمس تصريح مقال خطاب إلى صوت القوقاز لما تنقلته محطة إن تي في الروسية اللي هو محطة الإعلام محطة التلفزيون الروسية، تناقلت بعض وكالات الأنباء العالمية وبعض الصحف تصريحات للقائد الميداني خطاب حيث زعموا أن ذي برنامج الاحتلال مدن روسيا سيبدأ تنفيذه قريب، يعني مرة يقولوا عليهم دول عايزين يحتلوا روسيا كلها شوف، ومرة يقولوا عليهم دول العمالين يرموا ايه اسلحه كيميائيه. طب هم يجيبوا من الاسلحه الكيميائيه اذا كانوا هم بلاقوا البندقيه بالعافيه وقاعدين في الجبال مش لاقين ياكلوا؟ طب هيعملوا يعني قبال. والمشكله ان الكلام ده ايه ممكن تلاقي بقى لندن بتذيعه وامريكا بتذيعه ها ولغوا عقولهم، يعني هنا لغوا ملام على المسلمين ها فعلا، يعني سبحان الله العظيم شيوعيون لا شيوعيون اصلا من يهودي وايه وصليبيون في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة الكلاب، شيوعيون أصل من يهودي ها صليبيون في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، فعلا صدق القائل بهذه الأبيات. لأن الشيوعية أصلها إيه؟ فرع من اليهود، لأنه حتى مجلس الشعب السوفيتي كان عدده عارف 140 أو مساكر أو 240 كان أكثر من 70% منه أصلهم يهود. ونفس المؤسس الشيوعية اللي هو اسمه لينين وماركس الاثنين يهود، الاثنين يهود، فشيوعيون أصل من يهود صليبون في لوم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا مع بعض ضد بعض، لكن عليك أنت يسدوا حتى المجانين. طيب طبعا هو بيتكلم عن إنه طبعا هم يقول شبه، وقد صرح القائد خطاب لصوت في الكلام ده الكلام اللي نشر في التلفزيون الروسي كلام باطل، يقول واحد نجا في سبيل الله في الشيشان اتماما هو لإعلاء كلمة الله عز وجل وطرد الدب الروسي من أرض المسلمين حيث أن ما أخذ من القوة رجع القوة. فإن القيام المجاهدي مش هجمات على القوات الروسية داخل أراضي الشيشان وهو من أجل تحرير الأراضي الشيشانية في قتل الغشيم المعتدي وهو متعنا وهو ما نتعبد الله به. نساس روسي الخرقاء برصد فلاديمير يوتين وجهاز استخبارات الفاشل لا يبالي بأرواح أبناء شعبه بعد اقتماع بعد إقحامهم في هذه الحرب التي استنزفت الكثير من الأرواح والأموال. من الأخبار يوم الاثنين اللي هو امبارح إسقاط المجاهدين هذا اليوم قبل العصر صلاة العصر بساعة أحد الطائرات المروحية التي كانت تحلق مع 5 طائرات مروحية أخرى في منطقة سورت في شتول البحث عن بقية الجنود الروس الذين تم إنزالهم في منطقة سورت. دي اللي حصل إن الروس عملوا إنزال للجنود وأول ما نزلوا على الأرض بفضل ربنا خرج عليهم من الغابات من قمم الجبال الشيشان جعلوهم كالفراخ. فالجنود لسه بيتدوروا عليهم لسه الروس بيتعرض طيارات تدور على اللي رموه لان هم جنود الانزال دول اعلى قدرات عسكريه. جنود الانزال اللي هم في المظلات دول اعلى قدرات عسكريه. فكون انهم يرموا شويه 35 جندي ما لقوهمش يعني دي خساره عظيمه جدا. فعمالين يدوروا عليهم فهم اسقطوا طائره منها. اصاب المجاهدون طائره نفاسة في العاصمة جروزني وقد سقط البقود من قرية الخزور. طب لما هم سيطروا على جروزني ما اللي بيحلقوا فوقها بالطيارات؟ كما استمر القتال هذا اليوم في العاصمة جروزني وتكبر القوات الروسية خسائر فادحة حيث هاجم المجاهدون في منطقة منتكا مجموعة كبيرة من القوات الروسية في أحد المباني فقتلوا منهم 100 جندي روسي وفر الباقون ودمروا 12 آلية بحمد الله تعالى. كما دمر المجاهدون في منطقة تربينكا آليتين وقتلوا في عملية ضابطا روسيا برتبة عقيد. استمر القصف الشديد إلى العاصمة قرزن مما أدى إلى قتل وجرح كثير من المدنيين العزل. فأكثروا من الدعاء للمجاهدين بالتثبيت والنصر. حلقت 7 طائرات روحية فوق مواقع الإنزال الفاشل للبحث عن بقية الجنود الروس حيث أصاب المجاهدون طائرتين ولكن لم تسقط. قصفت الطائرات الروسية بطريقة عشوائية بعض قرى الشيشان وقتل بعض وقتل بعض المدنيين. إسقاط طائرة مروحية أخرى اليوم قبل صلاة العصر تقل 3 ضباط رتبتهم كبيرة. تبادل جثث الضباط الروس الذين قتلوا في عمليات الانزال اليوم بعد صلاة العصر وهي مصورة في الاذاعات في محطات الايه. لكن قبل ما انهي كلامي بس النداء اللي هم وجهوه لعموم المسلمين صرخة ونداء. انا بقرأ هذا الكلام الاخبار التي اقرأ انتقل منها اخبار كثيرة جدا عن هذا الجنس عن مدى النصر والتأييد والايات التي تبرزها الله تعالى. انا هدفي من هذا امرين. الامر الاول هو اعلامك بحقيقة الموقف عشان طبعا احنا مقطوع عنا اخبارهم. والامر الثاني والاهم الترتيب ما يفيدش الاولوية بعض الاحيان. الامر الثاني والاهم هو انك تعلم انك ان فرطت في دينك ضعت وهنت وان استمسكت بدينك نلت معية الله. ومن نال معية الله فحدث عنهم في الخير ولا حرج. طبعا دول مجموعة من العزل الوضع بالضبط ان جروزن جيز محاطة بمجموعة من الجبال فهم؟ فهم مسيطرين على هذه الجبال. العيشة في الجبال دي تموت. هم بيستطيبوا هذا العيش. من اللي بيهيئ لهم؟ ربهم تعالى. وبعدين كل محاولة بتبوء بالايه؟ بالفشل. كل محاولة تبوء بالفشل. من اللي بأيدهم؟ يعني شوف لما احدث سلاح ضخم جدا وسلاح وينفجر فيهم قادر ربنا سبحانه وتعالى يجعل فده ايه. تعرف دي مسألة عقدية تربية عقدية ومعلوم ان سير الناس جعلها الله سلوى للمؤمنين. سير الناس جعلها الله سلوى. يعني ربنا قص علينا من قصة موسى وتأييد الله له. قص علينا من قصة نوح وتأييد الله له. قص علينا من قصص غيره وتأييد لنا ليه سلوى لنا حتى تعرف انه لا طريق لك الا سواء على المستوى الفردي او الجماعي. مسألة عقدية لهم نداء وصرخة وجهوه يوم الحد 30/1 يعني اول امس. ايها المسلمون في مشارق الارض ومغربها ودي مسؤوليتكم يا اخوان. انا باقي هذا الكلام لأحمل نفسي اولا واياك المسؤولية. اسأل الله عز وجل ان يعيننا على ايها المسلمون في مشارق الارض ومغربها قاتلوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم ودعائكم. لقد كان لدعاء المسلمين في رمضان وقنوتهم في الصلوات الأثر الكبير على المجاهدين حيث ارتفعت المعنويات وقويت العزائم واندحر المشركون وتغير مسار الحرب من الدفاع إلى الهجوم ومن الضعف إلى القوة. ولمسنا هذا في كل شيء في ساحة الوغى من أثر الدعاء بفضل تعالى. وما زال القصف شديدا والتدمير والإبادة مستمرة حتى ساعتنا هذا. فلماذا توقفتم عن القنوت في الصلوات يا مسلمون؟ أتعبتم من القنوت والدعاء لإخوانكم أم تستعجلون الإجابة؟ فإن الله لا يمل حتى تملوا. فعيشوا معنا أيها المسلمون في ساحة الواقع، وقارعوا الملحدين بأنفسكم حتى تعرفوا قدر الدعاء، يعني من باب الدعاء، بل حتى تملوا، بل حتى تعرفوا قدر الدعاء، بل استمروا في الدعاء حتى ينتصر المجاهدون ويندحر الملحدون. فإن القتال بدعاء المسلمين أشد على الكفار من أي سلاح. فإن القتال بدعاء المسلمين أشد على الكفار من أي سلاح. فانتصروا على أنفسكم بالشجاعة والإقدام، بالقنوط والتضرع في الصلوات المفروضة والوتر في آخر الليل، حتى ينتصر المسلمون وتزول الكربة والشدة والبلاء عنهم. فإننا في شدة لا يعلمها إلا الله، فإننا في شدة لا يعلمها إلا الله. فالطائرات ترمي فوق رؤوسنا والمدافع تقذف بيننا، فأنفقوا بدعائكم. شوف، أنفقوا بدعائكم وجاهدوا بتضرعكم. يعني شوفوا ما بيطلبوك بإيه، شوف بيطلبوك بإيه، عشان تعرف مدى عجزك ومدى تأخيرك ومدى بخلك ومدى شحك. فأنفقوا بدعائكم وجاهدوا بتضرعكم وانتصروا وناصروا في سجودكم وخلواتكم، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذا نداءهم الذي يلزمون به المسلمين جميعا. طبعا ممكن المسألة تدخل في خلاف فقهي، وما أكثر ذلك منا، كل ما تيجي مسألة معينة فيها دور مسلمين تنقلب المسألة من دور شرعي ينبغي نقوم به إلى خلاف فقهي، وهو القنوط في الصلوات. أنا لا، بعيدا عن هذا، لا أطالبك بقنوط في الصلاة، يعني لا أطالبك بعيدا الخروج إنك تقنط في الصلوات. واللي يستطيع، عشان برضه تبقى فاهم باب الحكم الشرعي، اللي يستطيع ان يقنط من الان في الخمس صلوات ان كان اماما او منفردا لمده شهر يفعل. ها، فان خشي الدخول في الخلاف وما اكثر ذلك مع المسلمين، اسال الله يوفقنا واياهم لما يحب ويرضى، ويجنبنا الشقاق والنزاع الذي يذهب الريح ويذهب القوه. لا تدع صلاه من صلاتك الا ودعوت فيها باحسن الدعاء له. لا تدع، ودي مسؤولية يا اخوان، ما تفكرش ان ده فضل منك. والله الذي لا اله الا هو، يمكن ان مجموعاتنا دي باسمائنا باعيننا في الزمان ده اللي عايشين دلوقتي على الارض يخشوا جهنم من هذا الباب، مش من باب ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك الحج ولا الزكاة، ولا من هذا الباب، وهو انك انت لم تناصر مسلما بالدعاء، وده من الولاء ومن منصرة. وده تقدر عليه ولا تقدر؟ ده ممكن يكون تحقق زي الامام الممكن الذي ينفق بجنده وماله وسلطانه بالضبط، وانت هو يخش جهنم من باب هذا الباب وانت تخش جهنم من هذا الباب. نسأل الله يعافينا وإياه، نسأل الله يعافينا وإياه. فما تفكرش ان ده فضل. اللهم اغفر الاخوان امين، اللهم اغفر الاخوان امين، وخلاص على كده وبعد كده انت بقى تلاقي نفسك ما لا، ده لابد ان يكون ده اولى الاولويات. لان انت شايف انت لو تعرف الطحن، انا اردت بس ان انا اشفي الصدر قبل ما اورث الغم، لكن لو في اخبار تانية ما حبيتش اقراها، او ان انا مدى الفظائع اللي بتحدث دي هيخليك تزيد غم على غم وسواد على سواد. انا اردت بس الاشارة حتى تعرف تأييد رب العالمين. طيب، يبقى فين الطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ترك السيف، وكان الجند في في ساحة الوغى يدور القتال طحنا، كما يتزاحم الرحى شدة الاحتكاك، وهو واقف يدعو. طبعا ده أسلم المسالك، مش ده النبي صلى الله عليه وسلم ومسلكه شرع؟ أسلم المسالك. ومعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضربته ضربا وحرقها وقتاله قتال يحتمى به، يعني فضل ان هو يسيب الدعاء وينزل يمسك السيف يندروش طرق العيني، لا ده هو ده، لان الدعاء معناه طلب المعية ممن بيده الامر، وانت كل اللي في ايدك مهما كان لا قيمة له. فهم ولا لا؟ خاصة بيتأكد الدعاء. شوف الدعاء هنا كان بيدعو هو قادر على السيف ولا لا، ولا ما كانش قادر؟ كان قادر، فبيتأكد اكثر عندما تنعدم القدرة على غيره. فانا الزم نفسي واياك الا تدع موطنا يمكن ان تدعو فيه من باب الهم ومن باب الهم في الله ومن باب الولاء باب البراء باب الاعتذار إلى الله عز وجل في موالاتهم وفي نصرتهم في كربهم ومعاونتهم. ومن استطاع أكثر فليفعل، لكن أدنى الأدنى الذي يرفع عنك الحرج ويخرجك من دائرة الخطر في حق إخوانك، أنت بتنام وبتأكل بيبقى عندك من الفرش أضعاف، ومع ذلك حسب البرد حسب البرد. تتخيل هم والله والله انا اقول هذا على غلبة الظن، اظن اني لو القيت في معيشتهم لمت بعد ساعات، مت مش مرض فهم، وهم ليسوا مرضى ولا موتى، بل ايه يقاتلون كالاسود فهم. ده معيه من معيه الله، الجو هو الجو، البرد هو البرد، والضباب والجليد فهم، مش في الصيف هو الوقت الاصيل والهوى المنعش وبعدين ياكلوا ويشربوا الشاي، لا ده بيموتوا بيموتوا كل يوم موت وبيدفع الثمن. والله يعني الصور المصوره من استخدام الرسل المبال، الناس لما تراهم لو رايت قطعه الكبد التي وضعت على الشواء وكيف تفحمت وانكمشت، شكلها اهون من منظر الرجل او المراه، وقد صار اقرب الى هذا واشد من المبال، نعوذ بالله من الخزي، لان تعرف دي حرب عقديه، دي حرب ايه عقدية. ضغط وجذب وكر، عايزين حتة ارض، عايزين طب نقعد نتفاوض، لا احنا سلمنا وندوس ايديك فاهم. فده حرب ابادة لمين؟ للمسلمين، يعني ليك. هي الفرق ان انت ربنا قدر ان انت بعدت عنهم كم متر، كم ألف متر كده بعدت عنهم بس، لكن انت لو في أرضهمها نفسك، ولو قدروا عليك في أرضك لأبادوك كمسلم، مش كأحمد ولا سيد ولا علي ولا إبراهيم، كمسلم. فأين أنت؟ أسأل الله أن يلهمني وإياك الرشد، وأن يرزقني وإياك فعل الحق فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا سببا لنفعهم، وأن يرزقنا دعاء مقبولا لنا ولهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.